فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الجملة ليست للتخيير وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد. والدليل على هذا آخر الآية، وهو قوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم ويكون من الظالمين، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ففي هذا تهديد من لم يؤمن بالله عز وجل، وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا ولكم الهداية، ومن ضل والعياذ بالله فقد خذل.